يستدل بأحاديث. وقلنا إن جمهور أهل العلم على حل ذلك، واختلفوا أو اختلفت مسالكهم في الجواب عن الأحاديث المانعة على مسالك ثلاثة، وهي النص، ضعف السند، الشذوذ. نعم، وتقدم لنا ذكر الخلاف في وجوب زكاة الحل، وبينا أن القول الراجح وجوب الزكاة فيه، وأنه دلت عليه العمومات في الأحاديث الصحيحة والخصوصات في أحاديث أخرى تصل إلى درجة الحسن، بل قد وصلها بعضهم إلى درجة الصحيح. نعم، وسبق لنا بيان تناقض القائلين بعدم وجوب الزكاة بقياسهم، وأما الأثر فإنه ضعيف، بل لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام، وأنهم هم أيضا لا يقولون به على سبيل الإطلاق. ثم قال المؤلف مبينا حكم الحلي إذا لم يعد للاستعمال أو العارية، فقال وإن أعد للكراء، الكراء بمعنى الأجرة، يعني إنسان عنده ذهب، عنده حلي يؤجره الناس، فهذا معد للأجرة تجب فيه الزكاة. وعللوا ذلك بأنه الآن مرصد للنماء، مرصد للنماء، فالإنسان يستغله فوجبت عليه زكاته. وسبق لنا أن هذا مما يدل على وجود الزكاة فيه مطلقا، لأن الإنسان لو أعد ثيابا للكراء فليس عليه فيها زكاة عندهم، وهذا يدل على أن قياس الحلي على الثياب قياس غير صحيح. كذلك إذا أعد للنفقة، ما معنى أعد للنفقة؟ يعني مثل امرأة أو رجل عنده حلي أعده لنفقته، كل ما احتاج باع من هذا الحلي وأنفق، فعليه الزكاة. لماذا؟ لأنه جعله الآن بمنزلة الدراهم والدنانير، بمنزلة الدراهم والدنانير، وجبت فيه الزكاة كالدراهم والدنانير، مع أنه لو أعد ثيابا للنفقة فيها زكاة ولا لا؟ ما فيها زكاة. أو كان محرما، إذا كان محرما ففيه الزكاة. مش مثال المحرم، كأن يتخذ الرجل حليا من الذهب، لأن هذا حرام فتجب عليه فيه الزكاة. وكذلك لو اتخذت المرأة حليا على صور طير أو أسد أو ما أشبه ذلك، فإن فيه الزكاة حتى على المذهب. لماذا؟ لأنه محرم. ومثل ذلك لو اتخذت حلية من الذهب يصل إلى حد الإسراف، فإنه يكون محرما وفيه الزكاة. نعم، لماذا المحرم فيه الزكاة؟ قالوا لأنه غير مأذون فيه شرعا، وإذا كان استعماله غير مأذون فيه شرعا صار كالمعدوم، فكأنه ليس للاستعمال لأنه ممنوع منه شرعا. طيب، إذا كان محرما ففيه الزكاة، كيف نزكيه؟ هل نعتبر وزنه أو نعتبر قيمته؟ المذهب نعتبر وزنه، لأن قيمته مبنية على كونه محرما، والمحرم ما يجوز أن يقوم شرعا. فلو كان عند امرأة حلي كله من صور فراشة، صور أسد، صور كلب إلى آخره، قلنا هذا محرم ولكننا نقومه نعتبره بوزنه، وكذلك في الإخراج بوزنه ما نعتبر الطين، فهو معتبر بالنصاب والإخراج بالوزن. هنا الصورة. وبهذا نعرف أن الحلي ثلاثة أقسام: قسم يعتبر بقيمته نصابا وإخراجا، وقسم يعتبر بوزنه نصابا وإخراجا، هذا عكس الأول. قسم يعتبر بوزنه نصابا وقيمته إخراجا، وهو الحلي المباح. فالآن الحلي ثلاثة أقسام: القسم الأول ما يعتبر بوزنه نصابا وإخراجا، والثاني ما يعتبر بوزنه بقيمته نصابا وإخراجا، والثالث ما يعتبر بوزنه نصابا وبقيمته إخراجا. واضح يا غني؟ ها؟ مو واضح. طيب نشوف الأول الذي يعتبر بوزنه، هو الأول الذي يعتبر بوزنه نصابا وإخراجا، هذا الحلي المحرم. الحلي المحرم يعتبر بوزنه نصابا وإخراجا، نعم. ومنه أيضا الأواني المحرمة من الذهب والفضة تدخل في هذا. المحرم استعماله من الذهب والفضة يعتبر بوزنه نصابا وإخراجا. مثال ذلك: رجل عنده كأس من الذهب، كأس من الذهب زينته 20 مثقالا، بلغ نصاب الآن، بلغ نصاب، لكن 20 المثقال قيمتها 1000 درهم، قيمتها 1000 درهم، لكن هذا الكأس لما صنع كأسا صار قيمته 3000 درهم، فهل نعتبر القيمة ونقول تزكي 3000، ولا ما نعتبره؟ نقول نعتبر نصابا من الذهب غير مصنوع، والنصاب من الذهب غير المصنوع كم قيمته؟ 1000 درهم. المذهب يقولون نعتبره إيش؟ نصابا غير مصنوع، فنعتبره بالوزن والإخراج باعتباره ذهبا غير مصنوع. ويعللون بأن هذه القيمة الزائدة في مقابلة صنعة محرمة فلا عبرة بها، في مقابلة صنعة محرمة فلا عبرة بها. أفهمتم يا جماعة؟ لماذا لا عبرة بها؟ لأن يجب عليه أن يغير هذه الصنعة. ونحن إذا قلنا أخرج الزكاة في مقابلة الصنعة فمعنى ذلك ضمنا أننا أقرناه على هذا، كأننا نقول استمر على ذلك وأخرج الزكاة، فنحن نقول له الآن اكسرها، يجب أن تكسر وتغير. أفهمتم ولا لا؟ واضح؟ كأن بعضكم ما فهم. أعيد مرة ثانية، نقول هذا كأس من الذهب يبلغ 20 مثقالا، بلغ النصاب ولا لا؟ بلغ النصاب، قيمته نصابا بدون صنعة كم من درهم؟ 1000 درهم، 1000 درهم، وقيمته مصنوعا 3000 درهم، فهل نزكي 2000 درهم أو نزكي 3000 درهم؟ يقول لا، نزكي 2000 درهم لأن هذا النصاب، وزيادته بهذه الصنعة صلاة صدقتين على وضوء لصدقة، زيادته بهذه الصنعة غير معتبرة لأنها صنعة محرمة. طيب الذي يعتبر بالقيمة نصابا وإخراجا هو ما أعد للتجارة، العروض ما أعد للتجارة فإنه يعتبر بقيمته نصابا وإخراجا، نصابا وإخراجا. مثال ذلك رجل يبيع ويشتري بالحلي، عنده الآن حلي يبلغ 10 مثاقين، 10 مثاقين نصاب ما بلغ النصاب، لكن قيمة 10 مثاقين هذه 400 درهم، بلغ النصاب ولا لا؟ إذن تجب الزكاة لأنه بلغ النصاب بالقيمة لا بالوزن، ونحن نعتبره نصابا وإخراجا بقيمته، فيخرج الآن في عن 400 درهم 10 دراهم. واضح هذا؟ طيب الحلي المباح يعتبر النصاب بوزنه وبالإخراج بقيمته. طيب امرأة عندها حلي من الذهب يبلغ 20 مثقالا، يبلغ 20 مثقالا، هي زكاة ولا لا؟ 20 مثقال هي زكاة، بلغ النصاب الآن، قيمة 20 النصاب غير مصنوعة 1000 درهم، وقيمتها مصنوعة حليا 3000 درهم، كم تزكي؟ تزكي 3000، تزكي 3000 درهم، لأن هذه صنعة مباحة فتقوم شرعا وهي 3000 الآن، فعليه اعتبرت في النصاب بإيش؟ بالوزن، وفي الإخراج بالقيمة. طيب مثال آخر، امرأة عندها ذهب حلي 15 مثقالا، 15 مثقال قيمته 300 درهم، ما تقولون؟ ليس فيه زكاة؟ نعم، لأنه ما بلغ النصاب في الوزن، لم يبلغ نصابا بوزنه فلا زكاة فيه، ما تعتبر قيمة لأنه مو بعروض، هذا مستعمل، فيعتبر في النصاب بوزنه. طبعا إذا لم يبلغ النصاب بوزنه فلا عبرة بالقيمة لأنه ليس متقوما، ما هو معد للاستعمال. فتبين بهذا الآن أن الحلي ينقسم 3 أقسام، القسم الأول ما يعتبر بوزنه نصابا وإخراجا، وهو الحلي المحرم المعد للاستعمال، والثاني ما يعتبر بقيمته نصابا وإخراجا، وهو الذي أعد للتجارة، عروض التجارة، والثالث ما يعتبر بوزنه نصابا وبقيمته إخراجا، وهو الحلي المباح. هنا طيب ما يجوز الوزن، لا ما يجوز الوزن، لكن ما لا يجب عليها. نعم أي 2000، لأن 1000 هذا زاد بصناعة محرمة فلا عبرة بها، والمسألة هذه فيها نظر عندي، لأننا إذا قلنا ما عليك زكاة في هذا المحرم معنى ذلك شجعنا عليه، نشجعه عليه، كن نلزمه بالزكاة ونلزمه أيضا بتغييره إلى مباح، هذا هو الواجب. وهذا كقولهم في عروض التجارة ما بعد جاء، لكن نضرب المثل بها، لو كان عند إنسان جاريتان إحداهما ما تعرف الغنى متدينة وحبيبة وطيبة تساوي 10,000 ريال، والثانية مغنية تحسن الغنى جيدة تساوي 20,000 ريال، وبدون غنى تساوي 5,000 ريال، كم تقوم به؟ 5000 ريال. 5000 ريال. ليش؟ لأن زيادتها بالقيمة بالغناء زيادة في مقابلة محرم، فتقوم على أنها ما يبتغني. مع أن هذا الرجل لو يبيعه كم؟ 20000 ريال. وحن نقول أنا ما عليك إلا زكاة 5000. هذا ما هو صحيح. فمسألة هذه فيها نظر، الذي ينبغي أن تقوم بما تساوي. لكن هذه القيمة إذا كنا حازمين، الزائد في مقابلة المحرم نأخذ نجعله في بيت المال، يكون في هذا تأديب له إذا باعه يعني. هنا قال المؤلف رحمه الله: باب زكاة العروض. هو صحيح إلا في مسألة المحرم، فإنه ينبغي أن يعتبر بقيمته، يعتبر مثل الفري المباح، يكون قسمه. قال: باب زكاة العروض. العروض جمع عرض أو عرض، وهو المال المعد للتجارة، وسمي بذلك لأنه غير ثابت، بل هو يعرض ويزول. التاجر اللي يشتري السلع، هل هو يريد السلعة لذاتها؟ أبدا. يشتريها في الصباح ويجي واحد يكسبه الضحى يبيعها، ولا لا؟ إذا كان لا ينتظر أن تربح أكثر مما تربح يبيعها. فلهذا سمي عرضا، لأنه يعرض ويزول. عروض التجارة تعريفها: كل ما أعد للشراء، أو كل ما أعد للتكسب والتجارة، كل شيء معد للتكسب والتجارة فإنه عروض تجارة. وفيه الزكاة عند جمهور أهل العلم، أكثر أهل العلم على وجود الزكاة في العروض، وهو القول الصحيح المتعين. ولو لم نقل بها لأصبح كثير من الأغنياء ليس عليهم زكاة. وأقوى دليل عندي في ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا الرجل صاحب العروض ما نيته بها؟ الدراهم، التكسب، قيمة اللي تبي تزداد. فإذا كان غرضه هذا المال اللي هو الدراهم، فلكل امرئ ما نوى. وكذلك أيضا عمر بن الخطاب ثبت عنه أنه قال: قومه وزكه. وقد استدل الإمام أحمد رحمه الله في هذا الأثر عن عمر. وكذلك روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه أمر بإخراج الزكاة عما يعد للبيع، لكن هذا الحديث فيه ضعف. وهذه المسألة من العجائب أن صاحب الفروع تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، وهو من الفقهاء يعد، من العجائب أنه يميل إلى عدم وجوب الزكاة فيها، كما يميل إلى عدم وجوب الزكاة في العسل. لكن العسل ليس كهذه، هذه في الحقيقة القول بعدم وجوب الزكاة فيها معناه أن نصف أموال المسلمين ما تجب فيه الزكاة. كل التجار الكبار الآن لو بحثت هل الدراهم التي في صناديقهم أكثر أم المشغولة بالسلع أكثر؟ لكان مشغولة بالسلع أكثر بكثير. فالصواب فالصواب المتعين القول بوجوب الزكاة فيها. نعم. ولا يحل على أحد. سيارة ورا سيارة. لكن هذا التجديد هل هو تجارة ولا يقول أن هذا صارت عتيقة وهو ببيع؟ لا، يبيع يشتري ثاني. يشتري ثاني. ما يخالف. الله يقول. هذا عروض تجارة. لا، لأن هذا اللي بيستغله. يبي السيارات بيستغلهم بالأجرة، تكسب بالأجرة ما هو ببيع ونقل الملك. ولهذا شف عروض التجارة عرض يزول، السلعة ما تبقى عندك ولا لك غرض بالسلعة، أما السيارة فأنت لك غرض بها. هنا تسأل عن عروض السيارات، عروضها التكسب بالأجرة ما هو ببيع وشراء. فرق بين هذا اللي تكسب بالأجرة وبين صاحب المعرض اللي عنده سيارات يبيعها الشيء، يعني فرق. هذه نظيرها تماما، إنسان عنده دراهم، كل ما حصل دراهم اشترى عقارة للتأجير، ما على الشيء. لأنه فرق بين الإنسان اللي يتكسب ببيع وشراء بالعقارات وبين الإنسان اللي يشتري عقارات لأجل يستغلها. ينفق، لكن هذا الباب باب مباح الحمد لله، مباح ما هو حرام. نعم، شروط وجوب زكاة العروض ليستمع إليها. أولا قال إذا ملكها بفعله بنية التجارة. اشترط المؤلف شرطين، الشرط الأول أن يملكها بفعله يعني باختياره، وشمل هذا التعبير ما إذا ملكها بمعاوضة أو ملكها بهبة. نعم، فإنه يدخل في قوله بفعله، وخرج من قوله بفعله ما إذا ملكها بغير فعله، وما لو ملكها بإرث كما سيأتي إن شاء الله في كلام المؤلف. وقوله بنية التجارة هذا شرط آخر، أن تكون النية مقارنة للتملك، يعني ملكها ملكا مصحوبا بهذه النية، فخرج به ما لو ملكها بغير نية التجارة ثم نواها بعد ذلك، فإنها لا تكون عروض تجارة على المشهور من المذهب. فهم إذن يشترطون لوجوب زكاة العروض شرطين، الشرط الأول أن يكون ملكها اختياريا بأن يملكها بفعله سواء بعوض أو بغير عوض. وش مثال غير العوض؟ كالهبة. لا، الإرث غير فعل. والثاني أن يكون هذا التملك مصحوبا بنية التجارة والتكسب. وقوله وبلغت قيمتها نصابا هذا الشرط معروف، من أي مكان نعرفه من كلام المؤلف؟ من الشروط العامة في كتاب الزكاة في أول الباب، في أول الكتاب. وبلغت قيمتها، شوف المعتبر القيمة، قيمتها نصابا زكى قيمتها. فاستفدنا من قوله بلغت قيمتها أن المعتبر في العروض إيه؟ القيمة. ومن قوله زكى قيمتها أنه لا يخرج من عينها وإنما يخرج من القيمة، فلا يجوز الإخراج من العين، لأن العين في عروض التجارة باقية ولا متنقلة؟ متنقلة. أفرض أني مثلا أكثر أوقاتي أشتغل بالهدم والأواني، في آخر السنة اشتغلت بالطعام أو بالعكس، هل أخرج من الأواني التي تركتها أو من الطعام الذي ليس لي ممارسة فيه لمدة شهر؟ ولهذا نقول المعتبر القيمة، تخرج من القيمة. والغالب أيضا أن القيمة أحب إلى أهل الزكاة من غيرها، هذا هو الغالب. وقول المؤلف بلغت قيمتها يعني لا عينها، فلو كان عند الإنسان 10 شياه سائمة ترعى كل الحول ولكنه معدها للتجارة، قيمة 10 شياه 1000 درهم، ما تقوم في الزكاة؟ يجب. كيف تجب؟ ما بلغت 40؟ القيمة، لأن المعتبر القيمة. وإنسان آخر عنده 40 شاة سائمة تساوي 100 درهم، 100 درهم فقط، عليه زكاة؟ لا ما عليه شيء، المعتبر زكى قيمتها. ها؟ هي السائمة ترعى يعني ترعى، السائمة ما هي ترعى، السائمة اللي ترعى، لكنه معدها للتجارة ولكنها ترعى، ما يجيب لها علف أبدا. فنقول لا زكاة عليه لأنها للتجارة، والمعتبر القيمة. طيب يوجد 40 شاة 100 درهم، إيه؟ من درهمين ونصف، من درهمين ونصف ممكن هذا شاة ها؟ دينار. لا أنا أذكر أننا نشتري 4 شياه بريال، لكنها على 4 ريال، لكن هذه سنة أصاب الناس فيها قحط وباعوا البادية مواشيهم. أنا أذكر اشترينا واحدة ب4 قطع. الله ما لا ما ديه قبل ولا المهم أن الناس ملوا من المواشي وصاروا يبيعونها رخيصة، حتى أنه إلى جاه ما أحد مكانهم يعطونه ببلاش. لا ما يفسن الله قدر خير. طيب زكى قيمتها، فإن ملكها بإرث فلا زكاة عليه فيها، إذا ملكها بإرث فليس عليه فيها زكاة. فلو أن هذا المورث خلق للورثة أمتعة كثيرة، هو صاحب معرض سيارات وأواني وأطعمة وغيره، خلفها للوارث وورثه، وصار هذا الوارث يبيع النهل، عليه زكاة ولا لا؟ ليس عليه فيها زكاة، لكن الزكاة في قيمتها إذا تم عليه الحول. أما نفس الأموال هذه لو بقيت عنده في سنوات فلا زكاة عليه فيها ولو أعدها للتجارة، قالوا لأنه لم يملكها بفعله، ما ملكها بفعله. الوارث يملك المال من مورثه قهرا، ولهذا لو قال ما أبي ميراثي، لو قال للورثة اللي معه أنا ما أبي ميراثي لكم، قالوا لا ما نبي، يلزم بقبضه ولا ما يلزم؟ يلزم بقبضه، خصم عليه. نعم. طيب كان ملكها بفعله بغير نية التجارة، بفعله بغير نية التجارة. وشون بفعل بغير نية التجارة؟ نعم، اشترى سيارة يريد أن يكده، ثم بدا له أن يعرضها، أن يتجر بها، يعني بدا له أن يتجر بها، نقول لا تكون عروض تجارة. لماذا؟ لأنه حين تملكها لم يكن ناويا التجارة فلا تكون له. وهذا ما ذهب إليه المؤلف. والقول الثاني في هذه المسألة نعم، ولهذا قال ثم نواها لم تصر لها، ثم نواها لم تصر لها، هذا ما ذهب إليه المؤلف وهو المشهور من المذهب. والقول الثاني أنها تكون للتجارة بمجرد النية، سواء قارنت التملك أم حدثت بعده. قالوا وذلك لأن أصل مبنى وجوب الزكاة في العروض ما هو؟ النية. فإذا كانت النية هي سبب وجوب الزكاة في العروض فليكن الحكم دائرا معها وجودا وعدما، وحيث وجدت النية، نية العروض، فإنه تجب الزكاة. وهذا أصح وأحوط، هذا القول أصح وأحوط. ولكنه لا يدخل فيه رجل طابت نفسه من شيء من ملكه ثم عرضه للبيع، لأن هذا الأخير لا يريد التكسب وإنما يريد التخلص منه، ففرق بين الإنسان الذي يريد التخلص وبين الإنسان الذي يريد التكسر. ولذلك اللي يريد التخلص يبيع بالرزق المقسوم كما يقولون، أي شيء يجي يبيع به. أما الذي يريد التكسب فلا يبيع إلا إذا رأى أنه كسبان، سواء كان كسبان مباشرة أو غير مباشرة. مش معنى الكسبان مباشرة أو غير مباشرة، الكسبان مباشرة من يربح في نفس السلعة يشتريها بألف ويبيعها بألفين، والكسبان بغير مباشرة يبيع 800 لكن يبي يشرب 800 شيء يطمع أنه كسبه 3000. هذا ما كسب من السلعة الأولى مباشرة، لكن بواسطة القيمة التي باعها بها ثم اشترى سلعة يرى أنها تكسب في المستقبل القريب تثل قيمة هذه مرتين. الحاصل أني أقول يجب أن تعرف الفرق بين المتجر والمتخلص. الإنسان اللي عنده مال ثم أراد أن يبيعه للتخلص منه لا للتكسب به، هذا ما عليه زكاة وإن كان عارضه للبيت. ومثال ذلك مثل رجل عنده السيارة طابت نفسه منه، طلع موديل جديد يعلمك بالبنزين إذا صار قريب يقضي، ويعلمك بالباب إذا صار ما ينهج أو منهج، نعم، ويعلمك كم بقي عليك من كيلو. لا والله هذا موديل جديد ببيع الأول، وش أبيع مدام هذا ينبهني ويعلمني كل شيء، نعم. فعرض السيارة الأولى للبيع، يقول الآن ما تكون للتجارة لأنك تريد التخلص منها لا التكسب بها. ومثل أيضا إنسان عنده أرض مثل منحة من الحكومة مستغنى عنها، فأعطاها صاحب اللي بيع العقارات مكتب عقاري ليبيعها، هذه ولو بقيت سنة أو أكثر لا زكاة فيها. السبب لأنه لا ينوي التكسب بها وإنما ينوي التخلص منه. وهكذا كل شيء من الأموال طابت نفسك منه وليس فيه بعينه الزكاة فإنه لا زكاة عليك فيه إذا عرضته للبيع، لأنك لا تريد التكسب وإنما تريد التخلص منه وطابت نفسك منه. نعم. لا المنح مين مضمون، المنح لك إذا عبست الحكومة منحة فيه لك. المنكب العقاري صحيح مرهون لكن ما يبقى للتكسب، غالب المنكب العقاري للسكنة ما في زكاة. تبيعون أن الناس ما يجوز هذا، يبيع هذا حرام عليه. إذا سدد ما يخالف، خلي يدعون واللي يدعي شو ذاك تجي صحيح. لا نعم أحمد، لكن إذا كان يقصد الربح إذا قصد الربح بعرضها صارت عروض التجارة على القول الذي رجحناه. أما على المذهب ما دام دخلت عليه في غير نية التجارة فله عروض ولا نوى التكسب. نعم كيف؟ أين؟ ما يخالف ما دام منه ما قصد التكسب، هو ما زال الآن يريد التخلص منه، يعني يشغل دراهم، ما هو ما نيته التجارة بها. نعم. لكن إذا مثلا هذا الفلوس هذا يبيع يعني أبي يبيع بها سيارة أو الأرض ولم يريد التكسب بنفس الوقت ووضعها مثلا في البنك وحال عليها الزكاة. إيه معلومة الدراهم تجب عليها الزكاة، لأن يعني الدراهم تجب فيها الزكاة بعينها. أما الذي يريد فيها الزكاة بنفس الوقت، أما العروض إذا نواها للتجارة فيه للتجارة، وإلا في نفس الوقت الذي يريد فيها التكسب يجب عليها هذه الزكاة. لا مهم من ذلك الوقت حتى يقول عليها الحول. نعم. ما هي العروض؟ نعم. دراهم. نعم. في زكاة. دراهم في زكاة. في صفات إذا تم عليه الحول من موت المورد. الموت المورد. قال المؤلف رحمه الله: وتقوم عند الحول بالأحظ للفقراء من عين أو ورق. تقوم أي تعرف قيمتها أو تقدر قيمتها عند الحول. الحول من شرائها ولا الحول الذي تجب فيه الزكاة؟ الحول الذي تجب فيه الزكاة هو من شرائها، لأني مثلا أنا تاجر عندي مال أبيع وأشتري، اشتريت هذا المال قبل تمام حول زكاتي شهر واحد، أقوم هذا المال أوصل من هذا السنة؟ لا، ما أصل، أقومه الآن، لأن عروض التجارة تتبادل، أشتري له مثلا شيء وأبيع وأشتري آخر وأبيع وهكذا، وكل واحد منها يحل محل الأول. ولهذا مر علينا فيما سبق أنه إذا أبدله بعروض بنى على حول، بنى على الحول الأول. فعلى هذا نقول تقوم عند الحول الذي هو وجوب الزكاة لا شراؤها، لا شراؤها، نعم، لأن شراء السلعة اللي هي بدل عن عروض يبنى على الحول الأول. نعم، إيه معلوم، يبيع الحول لتجارته وهو الحول الذي مضى أول حول من ملك المال، يشوف متى مضى عليه في أي شهر وقد ينشأ له السلعة. نعم، السلعة يعني ولو ما يهم اللي هو أخذ المال ولا لا، ما خالف، لكن المال اللي ملك به هذه السلعة من متوعين، المهم يبدأ من حول المال. اي من حول المال، افرض ان مثلا شريت عند انه جان مثلا ميراث 100,000 في محرم، شريت 10,000 منه في محرم سلعة للتجارة، نعم، و10,000 في ربيع، و10,000 في جمال، و10,000 في رجب، و10,000 في رمضان، و10,000 في ذي الحجة، متى أزكي كل هذه الأموال؟ أزكيها في محرم اعتبارا بملكي للمال اللي هو أصلها. قال المؤلف: وتقوم عند الحول بالأحظ. الأحظ قال للفقراء. لماذا قال للفقراء؟ نقول لأن هذا هو الغالب، وإلا فلو عبر وقال بالأحظ لأهل الزكاة لكان أولى، لأن أهل الزكاة مو بالفقراء فقط 8، لكن هذه العبارة كما تعرفون أهل الفقه رحمهم الله إذا عبر قدماؤهم بعبارة فورثوها، ثم إن الاقتصار على الفقراء دون باقية أهل الزكاة وارد في السنة. قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ بن جبل: أعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم. نعم، والحاصل أن مثل هذا التعبير لا يضر، لأنه بناء على إيش؟ الأغلب الكثير، وليس معنى ذلك أن بقية أهل الزكاة لا حظ لهم فيها. وقول من عين أو ورق، وش العين؟ الذهب، والورق الفضة لأنها بيضة. قال الله تعالى: فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة. نعم، طيب، قد تتساوى القيمتان، وقد يكون الأحط الفضة وقد يكون الأحط الذهب. مثال ذلك: أنا عندي عرض للتجارة، لنفرض أنه سيارة تساوي 10 دنانير أو 200 درهم، وش نقوم به؟ بما زيدنا، لأنك لو قومتها بالدنانير لكانت أقل من النصاب فلا زكاة فيها، وتقومها إذن بالفضة لأنها تبلغ نصابا بالفضة. ومثال آخر، عندي سيارة تساوي 20 دينارا من الذهب و 150 درهما من الفضة، وش أقومها؟ بالذهب، لأنها بالذهب تبلغ النصاب، وبالفضة لا تبلغ النصاب، فنقومها بالذهب. وعندي سيارة للتجارة تساوي 20 دينارا أو 200 درهم، يستوي، يعني تبلغ النصاب بهما جميعا. هذا ما ذهب إليه المؤلف، أنها تقوم بالأحظ للفقراء، وذلك لأنه تعارض عندنا أصلا. الأصل الأول براءة الذمة، والأصل الثاني الاحتياط في براءة الذمة، الاحتياط في براءة الذمة. ما أدري مفهوم هذا ولا لا. تعارض في هذه المسألة أصلان، الأصل الأول براءة الذمة، والأصل الثاني الاحتياط في إبراء الذمة. هذه السلعة تساوي 10 دنانير أو 200 درهم. إن قلنا إن المعتبر الذهب أخذنا بأصل براءة الذمة، الأصل براءة الذمة فلا تجب، وإن أخذنا الاحتياط لإبراء الذمة، نعم قلنا تجب، لأنه أحوط حيث تبلغ نصابا بالفضة. ولهذا ذهب بعضهم العلم إلى أنها تقوم بغالب نقد البلد، حتى لا نرجح مع هذا ولا مع هذا، تقوم بغالب نقد البلد. فإذا كان الناس يتعاملون بالدراهم ويعتبرون الدنانير سلعة من السلع تهبط وتنزل، المعتبر الدراهم، المعتبر الدراهم، الدولار عندنا دراهم، دراهم إسلامية وعرفية أيضا. إيه. نعم دراهم، نقول دينار، مو دراهم، دينار، نعم. طيب الآن الإنسان عندك أنت دولارات؟ لا في كثير من التجارة الآن دولارات. وين؟ ها؟ لكن أنا أعرف أن كثير من التجارة في دولارات. إيه صح. لأن يروحون يسافرون. المهم الآن القول الثاني في المسألة أن المعتبر في التقويم إيش؟ غالب نقد البلد الذي يتعامل به الناس غالبا هو المعتبر، لأجل أن لا نأخذ بأصل براءة الذمة ولا بالاحتياط لإبراء الذمة. لأن المالك قد يقول ليش يا أخي تعاملون بالأضر؟ لماذا تعاملون بالأضر وتزمون الزكاة مع أنه الدراهم اللي هي عملة البلد ما بلغ النصاب بها؟ والفقير أيضا إذا قلنا ما عليه زكاة قال ليش ما تعاملون بالأحط لي مثلا بلغ نصابا بالدنانير، والدنانير قيم الأشياء، الله جعل الذهب والفضة هي قيم الأشياء، ومثلا بلغ بالدنانير نصاب آتون. لكن إذا رجعنا إلى الغالب وقلنا إن هذا المتجر اللي يبيع بالتجارة وش يبيع تجارته به؟ بنقد البلد بلا شك، قل لا، ويشتري كذلك بنقد البلد. وحتى الفقير لو أعطيناه دينار ومهو بنقد يمكن يبحلبه على ما يقولون، يضيق به ذرعا، أو يبيعه بأقل من قيمته بكثير. فالحاصل إن هذا القول قوي جدا، ما دام المسألة ما فيها نص يفصل بين العلماء وأنها مجرد تعليلات، فالقول بأنه يعتبر النصاب في غالب نقد البلد أقوى وأظهر، أقوى وأظهر، لأن حقيقة الأمر أن هذا اللي هو الغالب هو الذي فيه الاتجار والتكسب والقبض والدفع، فعلى هذا يكون هو المعتبر. قال المؤلف رحمه الله: ولا يعتبر ما اشتريت به، لا يعتبر ما اشتريت به. اشتريت الضمير يعود على ايه؟ العروض. وقوله ما لا يعتبر ما اشتريت، ما هذا يعود الى الثمن، يعني ولا يعتبر الذي اشتريت به من الثمن. طيب، لأن ما اشتريت به ثمن، والمعتبر فيها يا غانم القيمة، المعتبر القيمة. ما الفرق بين الثمن وبين القيمة؟ يقولون الثمن ما وقع عليه العقد، والقيمة ما كانت قيمة في العرف. لاحظوا أن الثمن حقيقة الأمر قيمة السلعة بين المتبايعين، هنا هل تعتبر في العروض ما اشتريت به ولا قيمتها عند وجود الزكاة؟ يقول قيمتها عند وجود الزكاة. قيل للإمام أحمد: ما أحسن قول ابن عباس زكي ما اشتريت به، فقال هو: أحسن منه قول عمر قومه، قومه. وما قاله عمر هو الصحيح وهو القياس، لأنك إذا اعتبرت ما اشتريت به أحيانا تضر المالك وأحيانا تضر مستحق الزكاة. إذا كنت اشتريتها ثم نزلت السلاح، من المضرور؟ لا، اشتريتها ثم نزلت السلع، المضرور صاحب المال يا أخوان. اشتراه غالي والآن نفس ولا إلا قليل. المضرور في الحقيقة صاحب المال. اشترى هذه الأرض بمئتي ألف، 200,000، لما جاء الحول ما تسوى إلا 100,000. إذا قلنا المعتبر ما اشتريت به كم يزكي؟ زكي عن 200,000، وهذا ضرر عليه. وقد يكون المضرور صاحب الزكاة المستحق، مثل أن يشتري السلعة ثم تزيد، اشتراها ب100,000 وعند تمام الحول تساوي 200,000 اثنين، من المضرور؟ مستحق الزكاة. لكن إذا قلنا إن المعتبر قيمتها عند وجوب الزكاة صار لا ضرر لا على هذا ولا على هذا. ثم إننا لو قلنا باعتبار ما اشتريت به لكان معنى ذلك أن الربح لا زكاة فيه، أليس كذلك؟ أنها إذا ربحت ما فيها زكاة في ربحها، وهذا خلاف ما هو معلوم عند أهل العلم من أن الربح يتبع الأصل في الحول. نعم، فلا يعتبر ما اشتريت به. لكن أحياناً يا أخواننا، أحياناً يكون الإنسان متردداً هل تربح أو تخسر. يعني مثلاً تكون السلع راكدة، إن عرضت نزلت وإن طلبت زادت، فماذا يصنع؟ نقول نعم يزكي الأصل اللي اشترى به، وذلك لأن الأصل متيقن والربح مشكوك فيه والخسارة مشكوك فيه. وما دام عندنا شك ويقين فالمعتبر اليقين. كذلك هنا مشكلة ثانية، وهي أن التاجر يكون عنده فرق بين بيع السلع جملة وبيعها تفريدا، فما الذي يعتبر؟ أنا مثلا صاحب دكان، عندي دكان اشتريت سلع للدكان، اشتريتها جملة وأنا أبيعها أحيانا جملة وأحيانا أفرادا، فهل أعتبر قيمة الأفراد ولا قيمة المجموع الجملة يعني؟ ما تقولون؟ على حال مستحق الزكاة المتوسط هو عمله، هو عمله مو بالتفريد، عمله ليس تفريدا، عمله أحيانا جملة، إن جاء أحد بجملة أعطى جملة، وإن جاء أحد بتفريد أعطى تفريد. ها؟ نعم. يشتهد يرى يشوف ما فيه الأنفع له والأنفع للتفاعل. مثال ذلك، أنا مثلا اشتريت سكر، اشتريت 100 كيس سكر من 100 ريال، هذه جملة، وأنا أبيع بالتفريد على كيس كيس على 120، ولو يجي من واحد ب 10 أكياس يمين أبيع عليه من 110 أو من 100، فهل أعتبر الأفراد ولا الجملة؟ طيب الأنفع مشكلة، حتى الأفراد يبقى عندنا مشكلة يا جماعة، قد أقدرها الآن في حسب الأفراد، لكني أنا عندما أبيع أبيع على مدى مرور السنة قد تنقص الأشياء نقصا كثيرا، فنقول قد تنقص وقد تزيد أيضا ولا لا؟ احتمال النقص وارد واحتمال الزيادة وارد، وأنت لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، انظر ماذا تبيع الآن، انظر ماذا تبيع واعتبره. فإذا قال والله بيعي قطعا إنه النصف والنصف، هنا إذن نقول يكون متوسط القيمتين، متوسط القيمتين قدر هنا. نعم بالوقت الحاضر يعني. هنا باب مؤدي زكاة ما ربي قبل أي حلال. ما أرخ لأنه الآن عنده سلع. نعم. يريد يبيع مثلا يخلص من بيت ثمرة. أي. ما حصل له رأس مال. نعم. نعم. أي نعم. بينما مثلا إذا صار يبيع عن في ذات الوقت. أي. رايح يبيع عن أو على 8 يمكن ترخص الأشياء. لكن عرف تقدير، تقدير لأن إلى الآن هي تساوي 29، والربح ما يشترط عليه تمام الحول، لاحظ أن الربح ما يشترط عليه، ما باع على هو، لكن يبيع الآن، يبيع يعني لو جاء الآن أحد بكل اللي بالدكان مثلا عندي مثلا 100 كيس، جاء 100 رجل يبونه بيعته ب 120، هم هذا قلنا انه احتمال انه يخسر، ربما انه في المستقبل ما دام انه يبيعه التمديد هكذا قد يبيع على 100 وقد يبيع على 80 وقد يبيع على 60 وقد يبيع على 200 وقد يبيع على 300. ماذا نقول؟ بيعها مثلا بما لو عرضت عليك الان يعني يقومها. نعم. ما ننظر إلى الشراء، هل هو شراء 100 أو شراء؟ معلوم إن ما ننظر للشراء، متفقين على هذا. لكن هل ننظر القيمة الآن؟ إذا صارت القيمة تختلف بين الجملة وبين التفريد، هل نعتبر قيمة الجملة ولا قيمة التفريد؟ أما إذا كانت لا تختلف، كما لو فرض إن هذا المال مرسوم عليه من قبل الدولة قيمته ما يزيد ولا ينقص لا بالجملة ولا بالتفريد، فرما فيه واضح. لكن إذا كان قابل للزيادة والنقص بحسب التفريد والجملة، فهذا هو اللي يسألون عنه دائما الناس، يسألون عن هذا، يقولون إذا كان يختلف في الإفراد والجملة. نعم. جملة ما أشتريه إلا بالمئة. مثلاً طيب لكن أنا أبيعه بمئة وعشرين في الواقع. على التقدير، لأن هل أقدر إذا صرت بقدر سلعة الآن هل أقدر جميع ولا قدر على واحد واحد؟ إن قدرته على واحد واحد فيه بمئة وعشرين، إن قدرته جميع فيه من مئة. طيب ربما يتضح بعد الموضوع، ربما يتضح الموضوع فيما لو كان عند إنسان غنم، غنم 40 شاة مثلا للتجارة، هل إنه يثمن على رأس رأس كل شاة الحالة ولا يثمن جميع؟ وللفقراء هذا المشكلة. أنا ودي أبيع عن شرب 150 لأمل أن أبيعها فقط. الكلام على تقدير القيمة، يقول له هو الآن ما هو بايع. والمشكلة الآن هل إنه يحتسب بالتفريد لأنه يبيع أفراد ولا بالجملة؟ لأنه أما صاحب الجملة اللي ما يبيع إلا جملة، واضح إنه الجملة، وبالك إنه في تجار كبار ما يبيعون إلا بالجملة، هذا واضح إنه يتمنون تثمين جملة. وفي ناس أيضا قطاعيين كما يسمونهم ما يبيعون إلا تفريد، هذا واضح إنهم يقدرونه تفريد وحظموا نصيبهم في المستقبل. وفي ناس هو اللي المشكلة الآن إن بعض البقالات يكون لهم محلات كبيرة شوي، فهم بقاله هذا وأصحاب جملة في المخازن، هذه هي اللي عندنا فيها أشكال، وهي محل نظر. إن نظرنا الأحظ لأهل الزكاة قلنا قومها بالتفريد، وهذا أحوط وأحسن لك. إحنا نفتي الناس بهذا، نقول أحسن، ما نقول على سبيل الوجوب، نقول أحسن والأبرى إن كان يواجبنا عليك ذلك وإلا فيها صدق. وإن قلنا بأننا ربما يجي الواحد يأخذهم جملة من جميع أبيهم عليه، أنا ما عندي مانع يبيعهم جملة. الأكثر اعتبار الأكثر، هذا رأي لك ورأي الحاج عزيز، يقول بالمناسبة المناسبة في الحقيقة لا هذا ولا هذا. لا ما ننظر إلى عين الضرر، ربما أن الآن مضرة الأغنياء تصير أهون من مضرة الفقراء في وقت الحاجة، لأن الأغنياء يملكون كثير بينما الفقراء يعني تنفعهم بزكاة كثير. إيه هذا معنى قولنا أنه يعتبر أحد الفقراء، أن الغني غني وش المسألة ماذا؟ نعم على أن نقول قدره جملة، نعم، ولا بعت أفراد وربحت بيجي في سنة ثانية تقدر تحصل بالربح. نعم بس ظاهر كلام نتقوم، لأنه لو كان يبيع أفراد فقط، لو كان يبيع أفراد فقط بدون جملة وش قومه؟ لا لا أنا إذن في ناس بقالات ما يبيعون جملة هبل، لو تجي تقول أبي اللي بدك كان كله طلع. لا لا ما صحيح، لأن لو نقدر كل اللي بالدكان ما يسوى أول نصف القيمة، لو يجي لو نحرج على هذا التكلم ما جاب ولا نصف طيب. وهو إذا اختلفت الجناس لا شك إن كل جنس لو يقوم ما نقوم التكلم جميع، لكن كلام على الجنس الواحد. أما لو كان في سكر وشاهي وقهوة وهيل فلا شك إن كل واحد يتقوم الحال. ما نقول قوم المجموع نقول بها حتى على أفراده. لا هو إذا صار من جنس، يمكن ما قال عبد الله، إذا صار من جنس واحد إنه يقوم بالجملة، وإذا باعوا بالأفراد فما ربح يكون تبع زكاة العام القاضي. هيا لا لازم إذا كان يصلح حصله إما يحصل ولا يحصل. إيه صحيح، حنا نقول الآن يا إما أن تحصره وإلا أن تقدره وتحتاجه، لأن بعد فيها أشد دقاق مرة. ما يجوز هذا إلا لصار إلا جرده بكشف، جرده بكشف وقال هذا فيه لأن هذا من القمار. لا لا إنهم إنهم ما يعرفون هذا غرق. كل يجيب لي الدماء من السنة ما أحد واحد مثلاً في 15 هذا مثلاً يقول عليه كل يجيب هذا مثل ناس يجيبون لهم مثلاً بسطة كبيرة فيها علبة كبريت وفيها ساعة 100 وساعة 500 وفيها بعد يحطون بعد مسجلات ورواد ويقول ايش هذا الجميع في الحبة بريال، في الحبة بريال، عرفتم؟ هذا اذا شافها مسجل وراديو ساعات ما تمتين تصل هذا الرأي يصل الراديو هذا بالمية بريال، يصل المسجل هذا بريال، يصل الساعة بريال. هم المسكين تأخذه العزة بالإثم ويقول خلاص صرف من ريالين يوم ندري ولا صناديق الكبريت كم بألف ألف صندوق كبريت أوفر أوفر عزيز أعوذ بالله هذا غرر لا ولا يبالون فيه الزين يحصل يقول ترى فيها 100 كبريت نعم. في واحد يقول راح عمره ليه تعدى النقاط وغير المره النقاط ورجع عمره واحد ما في بأس. لا ما دام ما أحرم إلا النقاط ما في شيء. يفترض لوجود الزكاة فيها شرطان على المذهب. أولا أن يملكها بفعله، والثاني أن ينوي التجارة بها عند التملك. يملكها بفعله وأن ينوي بها التجارة عند التملك. وهل يشترط أن تكون بعوض ولا لا؟ هل يشترط أن يكون تملكه لها بعوض؟ ها؟ لا يشترط. فعلى هذا يشمل ما لو وهب له مال فنواه للتجارة. طيب ما الذي يخرج بقولنا أن يملكها بفعله؟ يخرج ما لو ملكه بغير فعله كالإرث، فإنه لو ورث مالا من أبيه ونوى به التجارة عند الإرث ما صار التجارة، لأنه لابد أن يملكها بفعله. وسبق لنا أن الصحيح في هذه المسألة أن مجرد النية يقلبها إلى تجارة، سواء ملكها بفعله أو بغير فعله، وسواء ملكها بنية التجارة أم بنية الاقتناء. المهم إذا نواها للتجارة ولو في أثناء الحول ابتدأ حولا من نيته لعموم الأدلة الواردة في ذلك. نعم. طيب وسبق لنا أيضا أنها تقوم عند الحول، ولا يعتبر ما اشتراها به؟ ها؟ تقوم عند الحول. نعم، لأن الإمام أحمد رحمه الله ذكر له قول ابن عباس أنه يزكي ما اشتراها به، فقال أحسن منه قول عمر قومه قومه. ولأن وسبق لنا أيضا أنه مع هذا الأثر فيه نظر وعلة، وهو أن الزكاة في عروض التجارة للقيمة ولا لعين المال؟ للقيمة. فإذا كانت للقيمة وجب أن يعتبر ما تساوي عند الحول، قد تزيد عن الثمن وقد تنقص. وتقدم لنا أن الإنسان لو صار عند الحول لا يدري هل تزيد قيمتها أو تنقص، وش يعتبر؟ ها؟ يعتبر الثمن، الثمن، لأن اللي وقع على العقد يسمونه العلماء مو يسمونه قيمة، يسمونه ثمنا، يسمونه ثمنا. وتقدم أنه لو حصل تبادل بين الأموال الزكوية، إذا حصل تبادل بين الأموال الزكوية هل ينقطع الحول ولا لا؟ القاعدة العامة إذا كانت من جنسها أو في حكمها لم ينقطع، إذا كانت من جنسها أو في حكمها لم ينقطع، وإن كانت من غير جنسها ولا حكمها انقطع. هذه القاعدة، إذا أبدل نصابا بنصاب فإن كان من جنسه أو في حكمه الجواب لم ينقطع، وإلا انقطع. مثال ذلك، عنده غنم للتجارة، عنده غنم للتجارة فأبدلها بإبل للتجارة، ما تقولون ينقطع ولا لا؟ الجنس غير ها؟ لكن الحكم واحد، لأن كلها عروض فلا ينقطع. طيب، عنده غنم للسائمة فباعها بغنم للعروض، بغنم عروض للعروض، ينقطع ولا لا؟ الجنس واحد يا جماعة، لكن الحكم مختلف. هذه تزكى زكاة عروض الأخيرة، وهذه تزكى زكاة سائمة، فينقطع. هذه القاعدة. نشوف الآن، قال إذا اشترى عرضا بنصاب من أثمان، إن اشترى عرضا بنصاب من أثمان ينقطع الحول ولا يبني؟ اشترى عرضا بنصاب من أثمان، وش الأثمان؟ ذهب أو فضة. أنا مثلا عندي 20 دينارا، هذا نصاب منين؟ من أثمان، من الذهب. اشتريت به عروضا، اشتريت به عروضا بعد ما مضى نصف الحول، اشتريت به عروضا، هل أبني على حول الأول ولا أبدأ من جديد؟ ها؟ أبني. ولهذا قال المؤلف بنى على حوله، أبني. لماذا والجنس مختلف لكن الحكم واحد؟ لأن الأثمان والعروض شيء واحد، لأن المعتبر في العروض أي شيء؟ القيمة. فكأنني أبدلت ثمنا بثمن فلا ينقطع الحول. وهذه المسألة أنا ألمس من الأسئلة العامة أنهم يظنون أن الحول ينقطع، ولهذا يقول هذه أنا اشتري السلعة ما لها عندي إلا 3 أشهر، فيظنون أنها يبتدي حول العروض منين؟ من مشترى العرض. وهذا خطأ، لأن زكاة العروض مبنية على زكاة الأثمان، لا ينقطع الحول بالمبادلة فيها. واضح الآن يا جماعة؟ طيب، اشترى عرضا بنصاب من عروض يبني على الحول ولا ينقطع؟ يبني على الحول. يعني أنا عندي 100 كيس سكر تجارة، 100 كيس سكر تجارة، اشتريت به 100 شاة، أريد التجارة، ما تقولون؟ يبني على الحول الأول؟ نعم، لأنه عرض بعرض فهو في حكمه. اشتريت به 100 شاة للتنمية، أريدها سائمة يعني، ينقطع الحول لأنه ليس في حكمه ولا من جنسه. طيب يقول: وإن اشتراه بسائمة لم يبني. اشتراه، الضمير يعود على العرض، بسائمة لم يبني، باختلافهما جنسا وحكما. مثل أنا عندي 40 شاة سائمة، اشتريت بها 40 كيسا من الرز للتجارة، انقطع الحول. نعم، انقطع الحول. طيب عندي 40 شاة سائمة، اشتريت بها 40 كيسا من السكر سائمة، يصلح؟ ليش؟ ما يمكن يوافق على ما يمكن، الحكم واحد. طيب، فهم الصورة هذه؟ عندي 40 شاة سائمة، اشتريت بها 40 كيسا من السكر السائم، ها؟ ينقطع الحول ولا ما ينقطع؟ ها؟ ما ينقطع. السبب ابدلت سائمة بسائمة، توافقون على هذا؟ لا، ولا الجنس ولا شيء. أصلها السكر ما يمكن يكون سائمة، السائمة معناها اللي ترعى، إلا إن كان أحد عنده كيس سكر كل يوم، كل صباح يوم تطلع ترعى. نعم، لا، هذا لا يمكن، هذا لا يمكن. لكن يمكن أبدل 40 شاة سائمة ب40 شاة عروضا أو سائمة أيضا. إن أبدلتها ب40 شاة سائمة بنيت على الحول ولا لا؟ نعم، بنيت على الحول. عندي 40 شاة سائمة من الاسترالي، اشتريت بها 40 شاة سائمة من النجديات، ممكن هذا ولا ما يمكن؟ ممكن. أبني على الحول ولا أستأنف؟ يبني على الحول، لأن الحكم واحد والجنس أيضا واحد، كلها غنم. لكن سائمة من الغنم بسائمة من الإبل، يبني ولا يستأنف؟ يستأنف، لأن الجنس مختلف، الجنس مختلف. والحاصل أن المبادلات كما رأيت، إذا اتفق البديلان في الجنس والحكم ماذا يكون؟ يبني على الحكم. وكذلك لو اتفق في الحكم فقط بنى على الحكم، وإن اختلف فإنه في الجنس أو الحكم فإنه لا يبني. الماز والضان كلها غنم، يعتبر جنسا واحد. ترى الجنس غير النوع يا غانم، اختلاف المعز والضأن اختلاف نوع، مو اختلاف جنس، ولا اختلاف في القيمة، لكنها سائمة ولا أثمان ولا عروض. اي نعم، المهم ان الغنم شيء واحد، البقر شيء واحد، الإبل شيء واحد، والمعتبر الجنس دون النوع. مثل ما نقول التمر جنس ولكنه أنواع، والبر جنس وأنواع. إخراج الزكاة، إخراج الزكاة يكون من النصاب الذي عنده وقت وجوب الحول الزكاة. إيه، ولو كان ذاك أكثر الحول. نعم، لا، الجنس والحكم. يعني لو أبدلته أربعين شاة سائما بأربعين شاة عروضا، الجنس واحد الآن لكن حكم مختلف فينقطع الحول. هل عندها حكم والجنس أيضا؟ لو أبدلت مئة شاة سائمة بأربعين بعيرا سائمة الحكم واحد لكن الجنس اختلف ينقطع الحكم، ينقطع الحول. ثم قال المؤلف: باب زكاة الفطر. الإضافة هنا من باب إضافة الشيء إلى سببه أو إلى زمنه. الزمن أو السبب أيه؟ إذا قلنا إلى سببه فمعنى ذلك أن الصغار لا فطرة عليه لأنه مو بصمم. وإذا قلنا إلى زمنه معناه تجب على الصغار وعلى من لا يصوم لكبر أو نحوه. وقولها الفطر يعني من رمضان، وسمي زكاة لما فيها من التنمية، تنمية الخلق وتنمية المال، هي تنمي الخلق لأنها تغسل الإنسان في عداد الكرماء، وتنمي المال لأن كل شيء بذلته من مالك ابتغاء وجه الله فهو تنمية له. طيب وتنمي الحسنات ولا لا؟ تنمي الحسنات لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى ما تجعله في فم امرأتك. إذن فالزكاة تنمية للأخلاق والأعمال الصالحة بعد والأموال، تنمية للأموال والأخلاق والأعمال، واضح؟ طيب يقول تجب هذا الحكم، حكم أنها واجبة، ما هو دليل الوجوب؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم، بل قول ابن عمر، قول ابن عمر: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر. فرض، والفرض يدل على إيش؟ الوجوب. وكذلك قال ابن عباس: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر طهرة للصائم وطعمة للمساكين. فإذن هي فرض. وقوله على كل مسلم، خرج به من؟ الكافر. ودخل فيه الذكر والأنثى والصغير والكبير والحر والعبد. اكتبوا لكم يا جماعة. وقول المؤلف على كل مسلم، العموم هذا من استفدناه من الدليل؟ وش دليله؟ حديث ابن عمر فرض على صاعا من تمر أو صاعا من شعير على الذكر والأنثى والحر والعبد والصغير والكبير، هذا لفظ الحديث من المسلمين، واضح يا جماعة؟ والحديث ظاهر جدا في أن الفرض على الإنسان نفسه، فرض على الإنسان نفسه حتى العبد، لكن العبد خرج الفرض عليه بما رواه مسلم في قوله صلى الله عليه وسلم: ليس على المسلم شيء في عبده ولا فرسه إلا صدقة الفطر في الرقيق، إلا صدقة الفطر في الرقيق. فهذا نص صريح يدل على أن زكاة الرقيق على من؟ على سيده، على المالك. والمعنى فيها ظاهر، يعني الدليل النظري بهذا ظاهر، لأن العبد يملك كل ما يملك لا يملك ماله لسيده، فكان الواجب المالي عليه واجبا على سيده. أما غيره من المسلمين فإن الأحاديث ظاهرة بأن الواجب على الإنسان نفسه. وهذه المسألة التي قلتها خلاف ما عليه أكثر أهل العلم، فإن أكثر أهل العلم يرون أنه واجب على الإنسان وعلى من يمونه، واجب على الإنسان نفسه وعلى من يمونه. ولكن الصحيح ما ذكرته أنها واجبة على الإنسان نفسه، وأن غيره لا يتحمل عنه، لأن الله يقول ولا تزر وازرة وزر أخرى. ولو أوجبنا على الأب زكاة الفطر لولده مع استطاعة الولد أن يدفعها لكنا نؤثم الوالد، نؤثمه بإيش؟ بتركها. وقد قال الله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى، فالإنسان يجب عليه أن يؤدي الزكاة بنفسه إذا كان عنده مال. أما اللي ما عنده مال، عمل الناس اليوم على المشهور من المذهب أن الزكاة واجبة على الإنسان، نعم واجبة عليه لنفسه ولمن يمونه، ولهذا يلزمون الأب بدفع الزكاة عن ولده، ولكن هذا خلاف ظاهر النصوص. نعم قال على كل مسلم، نعم أي ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة إلا صدقة الفطر في الرقيق. قال فضل له هذه في خلاف، في خلاف إذا كان مسلما وعبده كافر أو بالعكس. الصحيح أنها ما تلزم، أنها لا تلزم المسلم إذا كان عبده كافرا لأنه ليس من الوجوب، ولا العكس أيضا. أي صحيح المسلم ها؟ أي كيف؟ تبقى إذا كافر على المسلم لأنه عليه، لا أصلا ما تجب عليه نفسه. يعني مثلا لو كان عند إنسان رقيق كافر وهو مسلم فلا تجب عليه، أو بالعكس لو كان له رقيق مسلم ما تجب عليه، ذلك لأنه ليس من أهل الصدقات اللي هو السيد، والرقيق معسر لعدم وجود المال بيده. وقد يقول قائل إن ظاهر الحديث إلا صدقة الفطر في الرقيق أنها تلزمه، لكن في هذا نظر، لأنها ليست كالنفقة، إذ أن المقصود من النفقة حفظ الرقبة خلاف الزكاة. لقى السيد في هذه المسألة إن شاء الله تأتينا في البيوع فيها خلاف، وأنها قد يوجد هذا الشيء. قلنا نعم عندنا في مذهب الحنابلة أنه إذا أسلم يجبر على إزالة ملكه عنه، ولا يمكن ما يتصور بقاء الملك، يجبر. قال فضل له يوم العيد وليلته صاع، صاع هذه شعرابة، فاعل فضل ومعنى فضل أي زاد. فضل له يوم العيد وليلته صاع عن قوته وقوت عياله، والصاع هذا هو مقدار الزكاة. فإذا كان الإنسان عنده يوم العيد وليلته ما يقيته وعائلته وعنده زيادة الصاع، وجب عليه بذل هذا الصاع. لا تقولون كيف يمكن هذا، هذا أمر ممكن، وقد جرى على الناس زمان لا يجد الواحد منهم نفقة يومه وليلته أبدا، هذا أمر واقع حتى على البلاد هذه. كان الناس بالأول يمر بهم اليوم واليومان لا يذوقون ذواقا للفقر. نعم صحيح، الآن الإنسان عندما يقرأها الشباب الصغار ما عنده إلا يوم، إلا قوت يوم وليلته، يوم العيد وصاع والشهر، كم قوت اليوم والليلة؟ ثلاث خبز، واحدة للعشاء ليلة العيد، واحدة للغدا يوم العيد، للفطور يوم العيد، واحدة للغدا يوم العيد، ثلاث خبز ومعهن صاع من الطعام. يقول هذا يجب عليه أن يؤدي الفطر، يجب لأن عنده قوت يومه وليلته يوم العيد. ولا يعتبر والغنى هنا شفنا الغنى يختلف في كل موضع بحسب. الغنى في باب زكاة الفطر أن يملك الإنسان قوته كم يوم العيد وليلة فقط. الغنى في باب الزكاة السابق أن يملك نصابا زكويا كل العام، ما هو بيومه وليلته، يوم وليله. فالغنى في كل موضع بحسبه. وقول الصاع المراد به الصاع النبوي، الصاع النبوي أقل من هذا الصاع الموجود عندنا في القصيم، أقل في الخمس وخمس الخمس، الخمس وخمس الخمس. ذلك لأنه لأن وزن الصاع النبوي في الريال الفرنسي 80 ريالا، ووزن الصاع الموجود حاليا 104 ريالات. كم يكون النقص؟ 24 من 104. الخمس خمس الخمس، يعني 24 خمس، يعني ينقص عن صاعنا صاع النبي عليه الصلاة والسلام الخمس وخمس الخمس. على هذا كل أربعة أصواع من أصواعنا هذه تمثل خمسة أصواع بالكثير يعني من صاع النبي عليه الصلاة والسلام. كل خمسة كل أربعة أصواع تمثل خمسة. أولا صحيح، لأن أربعة من خمسة 80 من 100، أليس كذلك؟ طيب لو كان الإنسان عنده عشرة عوائد، عشر عوائد، كم يؤدي عنها بالأصواع الموجودة؟ عشرة أنفس 8 أصواع، وعشرون نفسا 16 صاعا. قال لنا بعض الناس لما حررنا هذا، والله هذا كف عظيم، خلوا يطلع صاع والحمد لله إلى زاد. نقول نعم، هذا نقوله الآن ولله الحمد، نحن في ساعة، لكن ربما يأتي يوم من الدهر أربعة أصواع من 20 كم فعل الإنسان، أليس كذلك؟ ثم إننا أيضا ننبه هذا لجل مسألة أخرى، لأن مالك رحمه الله وجماعة من أهل العلم يقولون يكره الزيادة على الصاع، لأن الشرع حدده بالصاع فلا يزاد عليه. ولا نقول يبطل كما لو صلى خمس ركعات في الظهر، لأن الصلاة ما يتميز بعضها عن بعض، أما المال فيتميز بعضه عن بعض، فنقول يكره. نحن نقول الكراهة تحتاج إلى دليل، إلا أننا نقول الزيادة تحتاج إلى نية، بأن تنوي أن ما زاد على الصاع النبوي فهو صدقة. وهذه مسألة مهمة، هذه مسألة مهمة. فالآن المهم أن تقديرنا لزكاة الفطر بالصاع النبوي ما قدرناه بخلا ولا محبة أن يقتصر الناس أو أن نعوج أنفسهم الحساب الدقيق، لكن قيدناه لأننا نخشى أن نحتاج إليه في يوم من الدهر، هذه واحد. وثانيا لأجل أن يكون الإنسان ينوي بالزيادة إيش؟ التطوع والصدقة، التطوع والصدقة. طيب، وقوله عن قوته وقوت عياله وحوائجه الأصلية، وش الحوائج الأصلية؟ يعني ما يحتاج الإنسان في بيته، نحتاج الإنسان في بيته مثل قدر العشاء وصحن التمر، نعم، والسفرة وإبريق الشاهي، أولا فنجال. أيضا لو قال واحد مثلا أنت عندك الآن فنجالين، واحد مر وواحد حق الشاهي، لازم تبيع واحد منهم وتشرب واحد، يلزمه ولا ما يلزم؟ ما يلزم، لأن هذه من الحوائج الأصلية. إذا نقول أجل بيع الفناجيل واشرب الطاسة، نعم، هذا ما يمكن، فإذا الحوائج الأصلية ما كان الإنسان يحتاج إليه حاجة لا تعتبر كمالية. أما الأمور الكمالية فهذه يبيعها ويؤدي زكاة الفطر. الأمور الكمالية يبيعها ويؤدي زكاة الفطر، لأن المؤلف قيدها بالحوائج الأصلية. ما رأيكم في الكتب؟ فنحن طلبة علم، عندنا كتب، هل نبيع الكتب ونؤدي زكاة الفطر ولا نقول الكتب من الحوائج الأصلية؟ مطلقا لا، دعنا من نسختين، لا صحيح نسختين زائدة غير حاجة، لكن إذا قدرنا إنسان عنده كتاب ما يراجعه بعشر سنين إلا مرة يعتبر من الحوائج الأصلية؟ والله ما أعرف، هو مرجع متى؟ أنا عندي صبح الأعشاء اشتريته أظن من عام 72 72 وهالسنة 404، ما أظني راجعته 34 مرة، هذا الأمر كان راجعته 5 مرات. نعم، هل يعتبر هذا من الحوائج الأصلية؟ لكن عند الإنسان مثل نيل الأوطار، فتح الباري، الإنصاف، الشرح المهذب وما أشبه ذلك، هذه كتب حقيقة من الحوائج الأصلية. فالكتاب الذي ما تراجعه في السنة إلا مرة في ظني أنه ليس من الحوائج الأصلية، لأن المكتبات موجودة ولله الحمد. فبإمكانك عندما تحتاج لمراجعة مسألة في السنة مرة تجدها في المكاتب. أما النسخة الثانية من كتاب فواضح، وأنا أقرر ذلك لا من أجل زكاة الفطر، زكاة الفطر يمكن بسيطة أن الإنسان يؤدي صائمه من مشكلة، لكن من أجل حج. الحج أيضا يعتبر أن يكون زائدا عن الحوائج الأصلية. هنا مش عند غانم في ناس ياخذ كيسه يقول من عائله معاصره او كفاره، هل جائز؟ جائز ولا لازم يشتغلون؟ يقولون ان بعض الناس الان عنده عائله 10 انفار، يشتري كيس من الرز 15 صاع ويقول ما قاعدين كيلو، ابي اتصدقه جميعا والزائد انه يصدقه، يجوز ولا ما يجوز؟ ها؟ إيه يعني تقول يجوز؟ رأينا أنه لازم كيف؟ لما ينوي من فلان. لا هو نوى للجميع، لفلان وفلان وفلان وفلان. يكين على راحة. إيه. علشان نية التخصيص يعني. إيه. مشكلة. نعم. أو على الأقل نية العدد، هو ناوي العدد، نحتاج العدد، ناوي العدد، الظاهر أنه يجزي، لأن مسألة أنه لازم يكيله ما هو بلازم، المهم أن لا ينقص، يعني إذا كان في شك هل يكمل أو لا يكمل يجب أن يكيله.